بوركينا فاسو. أيوة ما شاء الله. في بلدة تسمى أو قرية تسمى، هي قرية لكن كبيرة الآن. نعم. تسمى هندي. هندي. هندي. قريبة من العاصمة. لا هو. واغادوغو. أي واغادوغو. واغادوغو. بعيدة عن العاصمة قليلا، لكنها قريبة من العاصمة الثانية، للمدينة الثانية. بوغراس. بوبو جولاسو. نعم. قريبة منها، بينها. يقولون بوبو بوبو هم. بوبو. أي بوبو. بوبو جولاسو يسمونه كذا. أي نعم. زرتها انا يا شيخ. زرتها؟ اي نعم. من كم سنه؟ يمكن قبل 3 سنوات تقريبا. قريب. اي نعم. تذكره لك. نعم. الطلبه سبحان الله يا شيخ، انا لم ارى في افريقيا كامله، في افريقيا طبعا السوداء، مثل بوركينا فاسو والله يا شيخ. هل انت زرت بقيه البلاد السوداء؟ نعم. ايوه. نعم. فيهم حرص وفيهم حفظ ما شاء الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. والوالد الوالد نعم من بوركينا اصلا. نعم. من قرية تسمى ينديري هكذا، من لغة الاسم. ايوه ينديري. ينديري. نعم. لكن الوالدة من مالي. من مالي. من بلدة تسمى سيغو. سيبو؟ سيغو بالقاف. سيغو. نعم. سيغو. نعم. اذا فهكذا. ما شاء الله. الحمد لله. والدي اصلا بوركينابي. ما شاء الله. وهذه اصلها ماليه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب. رايت. القطعه الثالثه. تمام. نعم. نبدا.